السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير يا أخي. الله يبارك فيك. بالنسبة لموضوع التكريب، طبعا التكريب ده ضرورة من ضرورات النخيل. أنا طبعا قبل ما أتكلم أعرف طبعا إن في أمريكا ما بيكربوش، وفي بعض الناس ما كربت شيء، لكن ده لا يمنع وجود سلبيات كبيرة جدا في موضوع التكريب في الناس اللي هي ما بتكربش. التكريب ده من فوائده المهمة جدا، اللي هو ان ده بيمنع لي بعض حاجات كتيرة جدا بتعتمد على الكرب وعلى الليف ده، في ان هي بعض حشرات مثلا، يعني على سبيل المثال مثلا انا كنت اتكلمت قبل كده عن الغبير وعن دورة حياته، وهو بيبقى فين في فترات السكون. فكان من ضمن كلامنا ان هو بيبقى في فترات السكون النسبي. طبعا هو الغبير ده بينشط في درجات الحرارة، يعني بيحب درجة الحرارة، بيبدأ ينشط مع درجات الحرارة، في بيبدأ يشتغل. ففي الشتاء بيبقى موجود، بس بيبقى موجود نشاطه بيبقى محدود. طب بيبقى موجود فين؟ يعني احنا ما بنشوفهوش في الشتاء، والنخل ما بيبقوش مثلا ما بيبقاش فيه تمر. طب بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الليف بتاع النخل، بيبقى موجود في الليف بتاع النخل، وبيبقى موجود على بعض الحشائش زي مثلا الخبيز، بيستخدم كعائل في فترات الشتاء، لغاية بعد كده بيبدأ يتنقل من الخبيزة بعد ما بتبدأ تجف مع بداية الصيف، تبدأ تخش فين؟ إلى النخلة نفسها، وتبدأ تفضل في النخلة، ويبقى ده العائل بتاعها في فترات اللي بتعمل لنا قلق كبير جدا، اللي هو الأكاروس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الغبير. زيه بالظبط بتلاقي مثلا حشرات تانية مثلا زي البق الدقيقي. البق الدقيقي ده برضو نفس الكلام بالظبط، يبدأ يخش في النخلة ويبدأ يستخبى في الليف وبين الكرب وبين النخلة. ونفس النظام في الحشرة القشرية. يعني مثلا أنا هديك مثال للناس اللي هي عندها إصابات بالبق الدقيقي أو بالحشرة القشرية، خلاها تيجي في الشتاء وخلاها تيجي تكرب، هيلاقي الحشرة مستخبية في المكان اللي هو الأبيض اللي هو بيبقى بين الكرب وبين النخلة، هتلاقي الحشرة القشرية بكثافة جدا، وهتلاقي نفس النظام البق الدقيق. وده مشكلة كبيرة بالنسبة للحشرات، بيقوى الحشرات بتاعت النخيل. غير كده أثناء الصرام أو الحصاد، العمالة بيقع منها بعض تمر بيقع بين الكرب وبين النخلة، وهو بيطلع وهو بينزل بيدوس على الكرب، فبيفتح الكرب، تسقط التمرة بين الكرب وبين النخلة، فبتفتح المسافة، فبتدي فرصة للسوسة ان هي تدخل وتحط البيض بتاعها، او تدي فرصة لحفار الساق اللي هو العنجر. طبعا العنجر لو احنا خدنا بالنا، الناس اللي هي طبعا كل الناس اللي موجودة عندها نخيل ما بتشوفش العنجر ده بيصيب نخلة فيها كرب ابدا، عليها متكربة، دايما يصيب في الساق. انا بتكلم عن الساق، هو طبعا بيصيب الجذور والسيقان، بيصيب الجذر والساق، حفار الساق ده بيجي بيصيب الجذر والساق الاثنين، مع انه اسمه حفار الساق، الا ان ما بيصيبش الساق اللي هو متكربة. يعني ما عمرك شفت مثلا نخلة متكربة كويس، مش سايبين فيه فضلات كبيرة في الكرب، متكرب صح يعني، ومصابة بالعنجر. طبعا دي صعبة في الساق، دايما تلاقيها في النخل اللي هو مش متكرب، هو ده اللي بيبقى فيه إصابات في الساق النخلة بالعنجر. ودي من مشاكل وجود الكرب على الايه، على الساق. طبعا في ملاحظات، يعني الكرب ده يتشال، ده افضل النخلة، بيبقى حتى شكل جمالي كويس، بيبقى مقاومة للحشرة. طيب بعض الناس بيقول لك، وبقوا في فيديوهات انتشرت، ان السوسة بتيجي تحط البيض بتاعها في المكان اللي هو مكان التكريم، مفيش مشاكل. اللي انا عايز اقوله حاجة واحدة بس، انا من الناس اللي صورت فيديو عن ان السوسة بتحط المكان وانت بتقطع الركوب، فبيفضل منه جزء بدل ما بتشيله من البيس بالظبط في المكان اللي هو مكان المتصل بيه في النخلة الأساسية، بتسيب فيه جزء في النخلة، فبيجي يحط البيض، السوسة بتيجي تحط البيض بتاعها في المكان ده، وبتعمل مشاكل كبيرة جدا. وفي ناس صورت والسوسة بتحط البيض بتاعها على الكرم. الكلام ده ما بيحصلش غير في الكارب اللي هو اللي لسه مقطوع واخضر، يعني مش الكارب الناشف الجاف، يعني الكارب الجاف اللي هو بعد مثلا يعني انت كربت وسبته مثلا اسبوع 10 ايام شهر، هل بتيجي تحط البيض بتاعها؟ لا ما بتجيش تحط البيض بتاعها، لكن هي ممكن تحط البيض مثلا خلال الاسبوع الاولاني، خلال 10 ايام الاولانيين، لكن فيما بعد كده بعد ما بيجف الكارب ده ما بتحطش البيض بتاعها، لان السوسه ديت دي كائن بيشتغل بالفطره، يعني كائن بيشتغل بالفطره بيحط البيض بتاعه في الاماكن اللي هي يضمن ان البيض بتاعه هيعيش، هيبدا ان هو يعيش ولو بنسبه نسبه ما ان هو يبدا يشتغل ويعيش، ولازم من شروط ان هي تحط البيض بتاعها يكون في مكان فيه رطوبه، نسبه رطوبه. لذلك دايما احنا بننصح ونقول ايه، لما تيجي تكرب خلي اللي يكرب لك مش اي حد، لازم يكون عامل يكون مدرب صح، لازم يكون عامل مدرب صح، على اساس ان هو لما يكرب المنشار بعد، بالذات الناس اللي بتشتغل بالمنشار، طبعا اللي بيكرب بالمسيف اللي هو المصري التكريب بتاعه ممتاز، لان التكريب بالمسيف المصري ما فيش، المسيف ما بيوصلش النخله الاساسيه، ما بيجرحهاش، ما بيعملهاش اي مشكله، لكن التكريب بالمنشار زي ما بيحصل مثلا في المملكه، انا شفت الكلام ده، المنشار الكهربائي ده سكينه بيبقى الراجل اللي ماسك بيبقاش متحكم قوي الا اذا كان خبره، لو خبره بيقدر يقدر سمك الكرب وبيشتغل على على على على, على تقديره لسمك الكرب ده هوت بالمنشار صح، ما يبداش يعور النخله، لان اللي هو يعور وعمل اصابات في النخله فتحات هي دي بتبقى سبب المشاكل، دي اللي بيبقى سبب المشاكل، لان انا لما باجي اكرب وبالذات في الاماكن في الـ في الـ في الاخضر في اللون الاخضر بيبدا يطلع اللي هي الريحه اللي هي الكرمون، الكرمون ده اللي هو جاذب لسوسه النخيل، ده بيعمل لي مشاكل كبيره جدا وبيجذب لي سوسه النخيل، فانا الصح بتاعي ان انا لما اكرب في وقت ما يكونش فيه، اولا بتبقى نشاط السوسه منخفض، لان اللي يقول ان السوسه بيبقى لها اوقات سكون ده طبعا كلام مش صحيح، السوسه شغاله طول السنه، لكن في اوقات بتبقى اكثر نشاطا وفي اوقات اقل نشاطا، انا باجي اشتغل في الاوقات اللي هي اقل نشاطا، على الاقل اللي هي اقل نشاطا في الانتشار ما بين النخل وبعض، هي بتبقى شغاله جوه النخله بس على الاقل في التنقل ما بين النخل وبعض اللي هو بيبقى اوقات البرد الشديد، ودي افضل ميعاد لان انا اكرر فيه اللي هو البرد، وعامل يكون مدرب عشان ما يجرحش النخله، ولازم ارش بعد التكريم مباشره، لازم ارش مبيد، ومبيد يكون قوي وزوره رائحه نفاذه، يعني لازم يبقى ليه ريحه قويه نفاذه بحيث ان هي تبقى كطارد للسوسه، ولو سقطت سوسه او حطت بيض تموت في الحال، طبعا ده وكمان على اساس ان طبعا بيعمل جذب للكرمون، الكرمون بيعمل جذب للسوسه، فانا ببدا ارش، يبقى بعمل اقاوم الموضوع ده، هو يبقى الرش مباشره ما استناش اسبوع اسبوعين الكلام، لا المفروض ان الرش مثلا انت كربت النهارده ترش تاني يوم على طول مباشره، او مثلا الناس اللي بتكرب وراها حد بيرش على طول مباشره، ومبيد يكون قوي، ده بالنسبه